السلام عليكم. نبدأ إن شاء الله النهاردة سورة البقرة من الآية 158. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الدرس ده من الآية 158 لحد الآية 162، معذرة، لحد الآية 177، من 158 لحد الآية 177. الدرس ده الهدف منه تصحيح عدد من القواعد اللي بيقوم عليها التصور الإيماني الصحيح مع الاستمرار في مواجهة يهودي المدينة اللي لا يكف عن تلبيس الحق بالباطل في القواعد دي. بس السياق بيتخذ أسلوب التعميم اللي هو يقصد به اليهود وغيرهم عشان يحذر المسلمين من ان هم ينزلقوا في الأباطيل اللي هيقوم بها اليهود أو غيرهم. فلذلك تلاقي الدرس يبدأ في موضوع الطواف بالصفا والمروة، وطبعا ده كان مناسب جدا بعد ذكر تغيير القبلة، لأن قلوب المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مسكها هزها هز كده. فكانت القصة عند الصفا والمروة إنهم جبلين، المفروض إن أنتي وأنتي بتعملي الحج أو العمرة بتسعي ما بينهم، فالجبلين دول كان عليهم أصنام. فالمسلمين اللي كانوا بيروحوا بقى أثناء مكان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، كان بعض المسلمين بينزلوا للكعب لمكة عشان يعملوا عمرة، وكان في مسلمين مقيمين لسه في مكة فكانوا برضو بيعملوا عمرة. فتحرجوا من الطواف بالصفا والمروة في الحج والعمرة لأنهم كانوا بيسعوا بين الجبلين دول في الجاهلية وعارفين أن عليهم أصنام، فالمسلمين كرهوا أن هم يطوفوا زي ما كانوا بيطوفوا في الجاهلية. كأن الدعوة الجديدة دي هزت أرواحهم هز كده وتغلغلت في الأعماق وأحدثت فيها انقلاب نفسي وشعوري كامل، كأنهم بيبصوا للماضي الجاهلي بتاعهم مش عايزين يرجعوا له بأي شكل من الأشكال. هو ده الإسلام، بيخلي الإنسان ينسلخ انسلاخ كامل عن كل ما في الجاهلية ويتحرك تحرك بالغ من أي أمر من أمور الجاهلية. وده واضح جدا طبعا مع آية إن الصفا والمروة من شعائر الله. فجالهم بقى إيه؟ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، يعني أنت نفسك الله سبحانه وتعالى مطلع عليها ويعلم أن أنت ما تقصدش الأصنام اللي عليها، أنت تقصد الجبلين بس والسعي ما بينهم. فتختم الآية ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. لازم تقفي طبعا قدام فإن الله شاكر عليم، إن المقصود إن الله سبحانه وتعالى يرضى عن ذلك، بيرضى عن السعي بين الصفا والمروة وهم عليهم الأصنام. لكن كلمة شاكر بتديك ظلال ندية كده ورا المعنى المجرد ده، ظلال الرضا الكامل حتى لكأن الشكر من الرب للعبد، وبعدين توحي بالأدب الواجب من العبد للرب. فإذا كان الرب يشكر لعبده الخير فماذا يصنع العبد ليوفي الرب حقه من الشكر والحمد؟ فلازم يبقى العبد على تمام المعرفة بالرب بالإله اللي خلقه وإزاي يؤدي شكر النعمة اللي الله سبحانه وتعالى أنعمها عليه.